أورده الشيطان على قلبه ليفسد عليه عبادته وهو يدافعه ولا يركن إليه، فهذا لا يضر. المرائي مضطرب الفكر يعمل لحظ نفسه لطلب الرفعة والمنزلة عند الناس والسمعة، بخلاف المخلص الذي قد يداخله الشيطان في عبادته ليوقعه في الرياء، ولكنه يجاهده بالمدافعة. وفي هذا المسمع يوضح لنا فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل حفظه الله معنى هاما حول هذا الأمر، فيقول: لكن الشيطان قد يأتي الإنسان يقول: أنت مرائي، أنت تصلي ترائي، أنت تقرأ القرآن ترائي، أنت تصدق ترائي. إذا كان هو مرائي بالفعل، يعني يجد نفسه أنه يرائي بالفعل، هذا شيء آخر. لكن حينما تكون أشياء يتحدث بنفس هذا الشيء وأنه واقع في الرياء ونحو ذلك، يجب أن يتخلص. من صلى يرائي فقد أشرك، من صام يرائي فقد أشرك، من صدق يرائي فقد أشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شركة، لكن هو الذي أشرك. فيجب التخلص من من من من الرياء، ولا يجب أن يرائي. لكن حينما يكون حديث نفس نحو ذلك فتعرض عن هذا. والشيطان دائما يأتي للعباد والصالحين، وخاصة من يكون عند اجتهاد في الطاعة، يأتيه ويقول: أنت مرائي. إذا جاءك الشيطان وقال أنت مرائي حينما تقرأ القرآن، يقول: أنت مرائي، فزد في القراءة، عانده وخالفه. إذا جاءك وقال أنت تسبح في الركوع 10 تسبيحات، أنت مرائي، زد في التسبيحات، هذا يحرقه ويهلكه. إذا جاءك وقال أنت مرائي تطوي سجود، زد في السجود. يعني الشيطان دائما يحاول، كما قال سبحانه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين وليس بضارهم شيئا. الشيطان يحاول، يسره أن يحزن ابن المؤمن، يسره حزنه، ويأتي لكل إنسان بما يراه يقع فيه، يتشمم قلبه، فيرى هذا في جد في العبادة ونحو ذلك، يأتي من هذا الباب. هذا جد في العلم، يأتي من هذا، يقول: أنت تطلب العلم مرائي. هذا له جد في الصدقة، يقول: أنت تتصدق، أنت مرائي. لا، إياك أن تترفع. وقد قال الشاعر في الرياء ومن يلبس ثوبه: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اشتملت به فإنك عاري. مستمعينا الكرام، إذا دفع العبد الرياء ولكنه يغالبه في عمله، فهل العلاج في ذلك أن يترك العمل كله اتقاء للرياء؟ جواب ذلك في هذا المسمع لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، حيث يقول: عليك أن تعمل، وعليك أن تقصد بعملك وجه الله عز وجل. لا تقصد فلان ولا علان ولا اسمع فلان ولا فلان. وليس العلاج في أن تترك، ليس العلاج الترك. كثير من الطلاب في الكليات الشرعية يشتكي، كل حاول يخلص عجز، حاول جاهد يخلص عجز، كل قدامنا وظائف، قدامنا بيوت، وقدامنا ما أدري إيش، ننتظر هذه الأمور وأجزنا نترك. قل يا أخي لا تترك، الترك ما هو بعلاج، أنت جاهد. واصدق اللجأ إلى ربك عز وجل في أن يجعل عملك خالصا لوجهه مقربا إليه. اصدق اللجأ إلى عز وجل، وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدق نيتك في هذا الطلب أعانك. وكم من شخص طلب العلم لغير الله عز وجل ثم جاهد إلى أن وصل إلى ما يريد. وليس هذا يدل من قريب ولا من بعيد أن يتساهل الناس في أول الأمر، لا، عليهم أن يجاهدوا من أول الأمر. لكن إذا وجد منهم التفات في النية يمين ولا يسار، عليهم الجهاد، والترك ليس بعلاج.